أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صدق الله العظيم. كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم كلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم سيجعل له الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى تنزيل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Yeah. السماوات العلى الرحمن صدق الله العظيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن الرحمن على العرش استوى الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا فقال لأهله امكثوا لما أتاها نودي يا موسى وهلكك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى فاخلع نعليك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. صدق الله العظيم. فلما أتيها نودي يا موسى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله. صدق الله العظيم. فلما أن نخترنا فاستمع لما يوحي وأن نخترنا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عن وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف

أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتنا فتونا صدق الله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجع إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفسي أصطنعتك لنفسي أصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الحق. ما الحق؟ وما أدراك ما الحق؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق؟ وما أدراك ما الحق؟ ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا لم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر بسم ربك علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا رآه استغنى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واجعلها يا ربنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا إلهي حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما وارانا التراب، اللهم ارحمنا إذا غلقت علينا الأبواب، اللهم ارحمنا إذا ما ودعنا الأهل والأصحاب، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم هون علينا الموت وسكرات والقبر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأهواله. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، اللهم ارحمنا إذا ما تقلصت الشفتان، اللهم ارحمنا إذا ما شخصت العينان إلى الملك الديّاء، اللهم ارحمنا إذا شلت منا الأيدي والقدم. اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم اجعل قبرها نورا، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة يا إلهي فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ربنا اجعل ليلتها هذه أسعد لياليها، اللهم شفع فيها القرآن والصيام وسيد الأنام، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، اللهم بلغها ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه، واغفر اللهم لنا ولها ولعامة المسلمين الفاتحة. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. هذا هو كلام الله يعلى ولا يعلى عليه. استمعنا وإياكم خاشعين لله عز وجل يتليها على ما سمع من حضراتكم قاري جمهورية مصر العربية ومحافظة البحيرة الأول والعدو بنقابة القراء بالقاهرة، فضيلة الشيخ عبد الله السجهة المقيم بزاوية حمور مركز ومدينة الدلنجات. أما الصوت والضوء ومخازن الفراشة الكبرى وركب تحت إدارة المتوكل على الله الحاج محمد عبد المقصود المقيم بالخلالية، فكل من جانا بالعزاء فكان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.